بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في لقائنا هذا لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين، ونقدم في لقائنا هذا رسائل السادة سعد صالح الفجري من الأحساء، والمرسل شين عين شين من العراق، والمستمعة نون شين كاف من الرياض، ورسالة المستمع شين ميم سالم من سلطنة عمان. الرسالة الأولى هي رسالة سعد صالح الفجري، يقول في رسالته: بعض الناس يؤدي ركعتين قبل المغرب مستندا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والبعض الآخر لا يصلي بل يجلس مستندا، أن هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه، نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل، جزاكم الله منا خيرا، وخاصة أن المسلمين في شك من هذا الأمر وفي اختلاف، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يصلي تحية المسجد في العصر والصبح أم لا؟ والصواب أنه يصليهما، وأنهما غير داخلتان في النهي، فركف الركعتان اللتان يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح. لا، لأن هذه النهي عامة مخصوصة، فقد استثنى منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة فإنه يصلي مع الناس الجماعة، من صلى جماعة في مسجد آخر أو في بيته ظنا أن الجماعة قد فاتته ثم جاء فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى، وهذا مستثنى بالنص. كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح، الصحيح أنها لا بأس بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فصلاة التحية مثل ذلك تحية المسجد مثل هذا، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبيل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس، ومن جلس فلا حرج عليه، من جلس ولم يصلي فلا حرج عليه لقوة الخلاف. ولكن لا ينبغي الإنكار من بعضهم على بعض، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح، فمن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل لكونها من ذوات الأسباب، ومن لم يصلي ركعتين وجلس فلا حرج عليه. وهكذا الطواف، من طاف بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فصلى فهو أفضل، ومن أخر ركعتين الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غابت الشمس فلا حرج. وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة، يشرع أن يصلي صلاة الكسوف في هذه الحال، هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه المسألة. وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. من صلاهما يعني ركعتين تحية المسجد قبل غروب الشمس أو إذا دخل بعد صلاة الفجر فلا حرج عليه في ذلك، وهو أفضل لأنها من ذوات الأسباب، ولأنه في هذه الحال لا يقصد مشابهة المشركين. ومن جلس أخذا بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله، والأمر في هذا واسع كما تقدم. بعض الناس يقول إن فيه وقت موسع ووقت مضيق في تحية المسجد مثلا. لا شك إن الوقت موسع هو الذي بعد الصلاة قبل أن تصفر الشمس، فإذا صرت جاء الوقت مضيق، والصواب أنه لا حرج في صلاة التحية مطلقة في المضيق والموسع. وهكذا صلاة الطواف وهكذا صلاة الكسوف، هذا هو الصواب. ومن جلس ولم يصلي ركعتين تحية المسجد فلا حرج ما تقدم لقوة الخلاف، ولأنه لا ينبغي بين أهل العلم وبين أهل الإيمان التنازع في مثل هذه الأمور، لأن كلا من الطائفتين معه حجة ومعه دليل. نعم. نعم. هذه الرسالة وردتنا من العراق من مرسلها شين عين شين، يقول نشاهد بعض الناس وخاصة في المناطق الريفية أيام الأعياد يذهبون إلى المقابر وهناك يجتمعون نساء ورجال، وهناك يعملون الدبكات والأغاني، وقسم يحمل مسجلات والكاميرات ليلتقطوا أصوات وصور النساء، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ طبعا هو يصور الحالة في بلاده. أما قصد القبور أيام الأعياد فلا أعلم له أصلا، زيارة القبور سنة وليس لها حد محدود ولا وقت معين، بل يزورها ليلا ونهارا في العيد وفي غيره ما لها وقت محدود. أما تخصيص زيارة بأيام العيد أو بيوم معين فليس له أصل، ولكن متى تيسرت الزيارة شرعت الزيارة في ليل أو نهار وفي أي يوم، لأنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رفض يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فالسنة هي زور القبور وأن يدعو لأهلها بالمغفرة والرحمة، هذا هو السنة. وفي زيارتها ذكرى للمؤمن، يذكر الموت، يذكر الآخرة، يستعد للقاء الله عز وجل، وهذا للرجال خاصة. أما النساء فلا يفعل لهم نساء في القبور، بل ينهينا عن ذلك. وأما اجتماع النساء والرجال عند القبور وتعاطي الأغاني وأشبه ذلك، هذا لا يجوز. اختلاط الرجال بالنساء أمر مطلق لا يجوز، لا في القبور ولا في غير القبور، لأن هذا يسبب الفتنة والشر. كذلك كونهن يحضرن في القبور أو غير القبور بالأغاني وآلات الملاهي هذا منكر، سواء كان عند القبور أو في محل آخر، لا يجوز هذا. كذلك تصوير النساء تصويرهن في هذه الحال أو في أي حال كان، تصوير النساء كاشفات أو شبه عاريات، كل هذا فتنة، أو تصوير وجوههن، كل هذا لا يجوز، فليجب الحذر من ذلك، لأن هذا التصوير يجر إلى شر كثير، وربما صور فلانة وفلانة فحصل بها فتنة. فالحاصل أن هذا لا يجوز مطلقا، لا في القبور ولا في غيرها، ولا يجوز للنساء والخروج إلى المقابر بالأغاني وآلات الملاهي، ولا للرجال أيضا، كل هذا منكر يجب الحذر منه والتناصح في ذلك. هو بقي له سؤال أيضا، يقول: هل يجوز الأكل والشرب في بيت شخص لا يؤدي الصلاة ولا الصيام، علما أن عمره يتجاوز 40 سنة، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ هذا ولكم. الذي لا يصلي لا يجوز أن تجب دعوته، ولا أن يقصد شرب قهوته ولا أكل لكن وليمته، بل يجب أن يهجر ويجب أن يستتاب حتى يرجع عن باطنه، فإن الصلاة هي عمود الإسلام، فمن تركها كفر نسأل الله العافية. فالذي يتركها يجب أن يهجر بين المسلمين، ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، لأن ترك عمود الإسلام، ولأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعوده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي يتركها عمدا كافر نسأل الله العافية، يجب أن يهجر ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تجاب دعوته، ويجب على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب ورجع عن باطله وإلا وجب أن يقتل، هذا هو الصواب فيه، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الرسالة من المستمعة نون شين كاف من الرياض، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله ورعاه آمين. ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟ لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين، بقول الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإتيان الحائض إلى المنكرات فيجب الحذر من ذلك، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر، قبل أن ينقطع الدم وتطهر، فالحكم واحد في النفساء والحائض، فمن فعل شيئا من ذلك فعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى سبحانه وتعالى والندم على ما فرط منه، وعليهم مع هذا كفارة وهي دينار أو نصف دينار يتصدق بها على بعض المساكين، كما جاء في حديث عباس النبي عليه الصلاة والسلام سئل عمن أتى امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، خرجه الخمسة صحابة خزيمة وغيره. فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض وهكذا النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه عز وجل، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود في ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقال من الذهب مقداره 4 أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم، 4 أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار، ونصفه سوعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة والورق صدق بها لبعض الفقراء. فإذا كان الجنيه السعودي مثلا يساوي 70 فإن الدينار يكون 40 ونصفه يكون 20 تصدق بها الفقراء، وهكذا يعني سهمان من 7 من الجنيه السعودي هذا نصف دينار، وأربعة من 7 من الجنيه السعودي هذا هو الدينار يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، لأن هذه معصية لا يجوز من الرجل فعلها ولا يجوز للمرأة أن توافق على ذلك وأن تمكنه من ذلك، عليها أن تمتنع، لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله، وتهاونها بهذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم. في الحقيقة جاءت الإجابة على سؤالها الثاني لكن نريد أن ننص عليه لكي لا يكون عندها لبس في ذلك. تقول إنني سمعت من كثير من زميلاتي بأن الزوجة التي يواقعها زوجها في هذه الحالة تطلق منه، فهل هذا صحيح أم لا وفقكم الله، لأنني في حيرة من هذا، مع شكري الجزيل من المستمع نون شين كاف من الرياض. لا يكون طلاق جماعه الحائض، لا يكون طلاق، لكن معصية ومنكر وعليه التوبة إلى الله من ذلك والكفارة، وهكذا والعياذ بالله جماع الدبر، لو جامعها في الدبر لا يكون طلاقا، لكن معصية جريمة يجب عليه التوبة إلى الله من ذلك. فالمرأة لا تؤتى في دبورها مطلقة، ولا تؤتى في الحيض ولا في النفاس ولا وهي محرمة ولا هي صائمة صوم فرض، لا تؤتى في هذه الحالات، لا في صومها الفريضة كرمضان أو القضاء أو النذر، ولا تؤتى وهي محرمة بحج أو عمرة يجب على زوجها الامتناع من ذلك، ولا تؤتى في حال صوم رمضان ولا في صوم القضاء ولا في حال الحيض والنفاس. المقصود أنه لا تؤتى في هذه الحال، فإذا أتاها وهي حائض أو نفساء فعليه كفارة مع التوبة إلى الله عز وجل. وهكذا لا يجوز إتيانها بدبورها مطلقة، لأن الدبور محل القدر وليس محل الجماع، فلا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، بل ذلك محرم ومعصية ومن الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذه الرسالة لا تطلق بذلك، يعني لا تطلق بكونه وطئها في دبورها أو في الحيض أو في النفاس، لا تطلق، هي زوجته لكنها قد عصى ربه فعليه التوبة إلى الله من ذلك، وليس لها أن تطاوع في ذلك، لو أراد وطئها في الحيض أو في النفاس أو في الدور يلزمها أن تمتنع من ذلك، ولا يجوز لها تمكينه من ذلك، بل تمتنع وتخوفه من الله وتقول هذا لا يجوز وهذا منكر وتأبى عليه ذلك. نعم. من سلطنة عمان ومن ولاية سمائل وردتنا هذه الرسالة، يسأل صاحبها عن السورة التي تعين على فهم القرآن، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم منا جزيل الشكر والتقدير على تفضلكم للإجابة. يقول: لدي أخت تريد تعلم القرآن الكريم ولكنها يشق عليها ذلك بسبب عدم استيعابها له، فما السورة القرآنية التي تدل على الفهم وما كيفيته إذا كان يجوز ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير على إجابتكم، ونرجو إعادة الإجابة أكثر من مرة، وشكرا لكم. لا نعلم سورة خاصة تعين على حفظ القرآن أو على فهم القرآن، وإنما الذي يعين على ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، فليتقي ربه ويجتهد في طاعته سبحانه وتعالى والحذر من معصيته، هذا من أعظم الأسباب في فهم القرآن وفي حفظه. كذلك سؤال الله عز وجل يسأل ربه وأضرع إليه ويستغيث بأن يعينه على فهم القرآن وعلى حفظ القرآن، سواء كان رجل أو امرأة، فتقوى الله سبحانه وطاعته سبحانه أعظم سبب لحفظ القرآن الكريم ولفهمه كما ينبغي. وهكذا سؤال الرب جل وعلا والضراعة إليه أن يوفقك وأن يعينك حتى تحفظ كتابه وحتى تفهم كتابه، وهكذا المدارسة مع بعض إخوانك والمرأة تدارس أختها في الله وتستعين بها على فهم كلام الله، كل واحدة تعين الأخرى، المدارسة بين النساء والمدارسة بين الرجال والمدارسة بين المرأة وزوجها أو بينها وبين أخيها أو عمها أو أبيها، كل هذا يعين على فهم كتاب الله وعلى الحفظ. وهكذا مراجعة كتب التفسير المعروفة المأمونة من تفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير والشوكاني، هذه الكتب إذا طالعها المؤمن أو طالعتها المؤمنة لتفسير بعض الآيات، هذا ما يعين على فهم القرآن، الاستعانة بهذه التفاسير وأشباهها لفهم مراد الله، هذا حق، وذلك من الأسباب. وبكل حال فأهم الأسباب تقوى الله سبحانه وطاعته جل وعلا والحرص على الفهم وسؤال الله التوفيق والإعانة، ثم تعاطي هذه الأمور من المدارسة والمذاكرة ومراجعة كتب التفسير، كلها أسباب تعين على حفظ كتاب الله وعلى فهم كتاب الله. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.